الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، كان في أسئلة الليلة الفائتة أحد الإخوة يسأل عن السياحة، والواقع أن السياحة في الإسلام ليست هي أصل السياحة، من السيح وهو الانطلاق، الانطلاق المأساح، فاض وانطلق، انطلق الإنسان في الأرض على وجه من الوجوه، ساح في الأرض، المسيح. طبعا ذكر صاحب القاموس المحيط حوالي 40 قول في معنى كلمة مسيح، وهل من السياحة أو لأنه ممسوح أو لأنه كان يسيح في الدعوة إلى الله، يعني ينتقل من مكان إلى مكان في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن شريعة الإسلام ليس فيها السياحة التي كانت عند الأمم السابقة، كانوا يتدينون بالانطلاق في الأرض. كون الإنسان يطلب منه أن ينطلق في الأرض ليتعجب من آيات الله ويرى شيئا لم يكن يراه في بلده أو حوله من عجائب قدرة الله عز وجل، هذا لا بأس، نقول سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آيات كثيرة في هذا الباب. أما السياحة بهذه المعاني ليست في شريعة الإسلام، بمعنى إنك تنطلق تعبدا تمشي في الأرض على وجه تعبد، هذا لا نعرفه. ولكن ورد حديث أورده النووي في رياض الصالحين ووصف إسناده بأنه جيد من طريق أبي داود، يعني أبو داود رواه في السنن، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في السياحة. هذا نص في المسألة. وطبعا هذا اللي ذكره أبو داود وساقه النووي في رياض الصالحين في فضل الجهاد، في فضل الجهاد من رياض الصالحين، هالكتاب اللي موجود في أكثر مساجد المسلمين، كتاب موجود، يعني يمكن يندر أن تجد مسجد ما فيه رياض الصالحين. فإذا فتحت كتاب الجهاد فيه فضل الجهاد، وجدت أن من أحاديث الجهاد ما رواه أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذن لي في السياحة. فقال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، يعني الغزو، مقاتلة أعداء الله من المشركين وغيرهم، هذه هي سياحة أمتي. أما الانطلاق كما يفعل الرهبان والنصارى واليهود وغيرهم، هذه ليست في شريعة الإسلام. فهذا الحديث لما رواه النووي، لما ذكره النووي في رياض الصالحين، قال بإسناد جيد، يعني ذكر أن إسنادها يعني ما يعتبر حديث صحيح 100%، لأن إذا وصفوا بأنه جيد أقل مرتبة من الصحيح، أقل مرتبة من الصحيح، بس ما يعتبر ضعيف. لكن رواه البغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف، عن نفس الحديث هذا رواه البغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف، ولكنه في أبي داود بإسناد جيد. ومعنى كونه إسناد جيد يعني مقبول يحتج به، وهو طبعا إنما يفيد أن السياحة لغير الجهاد لا تكون في شريعة الإسلام، يعني لا يحتج أحد بشيء في هذا السبيل، وأن السياحة دين، السياحة كان الدين عند غيرنا. أما في شريعتنا المنضبطة المستقيمة التامة الكاملة الشاملة الوافية بكل شيء، ما فيها هذه اللخبطة اللي عند الأمم عند غيرنا وعند من يقلدون الأمم السابقة. لأن نص الحديث وهو كما قلت لك استاذ جيد، لما سألوا ذلي في السياحة يعني أبي يهيم على وجهه ينطلق على في الأرض مثل ما يعمل الناس اللي يدعونه متدينين فقال سياحة، لما قال له ذل في الجهاد في السياحة قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. أحببت أن أذكر هذا الحديث لقطع دابر بعض الناس الذين يحاولون أن يخضعوا أعمالهم، أن يخضعوا شريعة الإسلام لأعمالهم، ما هو يخضعوا أعمالهم لشريعة الإسلام. الموفق اللي يخلي عمله وفق شريعة الإسلام، ما هو اللي يحاول أن يجعل عمله يعني يجعل الإسلام يخضع لعمله، يخضع لعمله ويتمشى مع عمله، فيدعي أنه إذا خرج وصل 20 كيلو أو 30 كيلو رجع هذا ساح. هذه نص الحديث اللي ذكرت الآن، وموجود في رياض الصالحين للنووي وموجود في سورة أبي داود، أن النبي فسر السياحة المأذونة للمسلم هي أن يجاهد في سبيل الله، أن يغزو في سبيل الله، أن يقاتل أعداء الله لإعلاء كلمة هذا، والله أعلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة تكلمت عن معنى الصدقات ولماذا سميت بهذا الاسم، وذكرت أن الزكاة مشروعة قبل البعث، قبل الهجرة، لأن السور المكية ذكرت الزكاة في آيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، وقال في سورة حميم سيدة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لحب المسرفين. وبينت البارحة أن هذا الحق يعني شيء غير محدد على حسب ما تجد به النفس وعلى حسب ما يتأثر للفعل، ولا يحتاج القليل والكثير، يعني أي زرع عندك حتى لو لم يبلغ نصابا ما كان فيه تحديد الأنصبة في الزكاة في قبل الهجرة، ما كان فيه تحديد الأنصبة، الأنصبة إنما حددت بعد الهجرة، حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد الأنصبة. وطبعا يعني تأكد الأمر بقوله عز وجل في أواخر سورة التوبة هذه، وهي من آخر نزل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني بين منافع الصدق، تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهر قلوبهم وتطهر أرواحهم وتطهر أنفسهم وتطهر أموالهم وتطهر عيالهم وتنمي الأموال، إذا كان المال القليل تكثره، لأن الصدقة لا تقل من المال دائما وأبدا، الصدقة تزيد من المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صحيح أنا أقول كثير إنك يعني لو كان عندك 1000 ريال طلعت منها 100 بقى 900، العدد قل، لكن أنت ما تدري في 900 اللي بقي هذه كم يكون فيها من البركة وكم يدفع الله عنك من الشر، يمكن لو لأن صدقة وصدقة السر تطفئ غضب الرب، يمكن يكون الإنسان يعني مهيئ لبلاء أنواع من البلاء، فإذا صدق يدفع الله عنه البلاء، ولو ما كان اندفع عنه هذا البلاء لو جاه البلاء كان يصرف 900 وفوقهم 900 وفوق 900 ولا حصل شيء، ولا استفاد منها. يعني هذه من بركات الصدقات ومن بركات في خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو له ادعو لهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه واحد من صدقته قال اللهم صل على آل فلان، حتى جاءه ابن أبي أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل. يعني كل هذا يدل على أن الصدقة خيرها كثير ونماها كثير وفضلها على الإنسان. بيّن الله عز وجل المصارف الثمانية، وقلت البارحة لو أنك زكاتك مثلا 1,000,000 ريال وطابت نفسك بإخراجها، يعني طابت نفسك تماما تماما وطلعتها لكن أعطتها الواحد من غير الثمانية، ما أفادتك عند الله شيئا، ما أخرجت زكاتك. لو طلعت 1,000,000 قلت بعبد به الطريق بدل الناس ما يتعبون في الجبال والوهاد، خليني أعبد له بها طريق، ما هو صدق، ما هو زكاة. لو قلت ببني بها مسجد ما هي زكاة. لو قلت أبا أعمل يعني أبني بها مستشفى، هذه كلها أعمال بر وأعمال خير، أعمال خير وتنفع الإنسان وصدقتها تجري عليه بعد ما يموت، من الصدقات الجارية كونك تعب الطريق أو تبني مستشفى أو تبني مسجد أو تعمل عمل صالح هذا أو توقف سبيل على على فقراء ومحاوية أو على جنسهم حتى ولو على الأغنياء، كذلك صدقتها لا تنتهي، يعني برها لا ينتهي. لو غرست نخل فعلت أي كل هذا لك فيها خير، لكن ما تنفع فيها الزكاة. يعني ما تأخذ زكاتك تقول أنا عندي مزرعة بغرس فيها نخل ويجرع، ما تنفع دي. لابد أن تعطى على التمليك بسبيل التمليك، لأن اللام في قوله إنما الصدقات للفقراء هذه لام التمليك، لابد فيها من التمليك. التمليك لمن؟ للفقراء. ولمن؟ وللمساكين. ولمن؟ وللمؤلفة قلوبه. ولمن؟ وللغارمين وفي الرقاب، والغارمين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبه في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الثمانية. لا يجوز أبدا أن تخرج الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية التي حدد الله عز وجل من فوق السماوات العلى، فلا يحل أحد أن يتصرف إلا لهؤلاء، إلا لهؤلاء. إنما الصدقات للفقراء. وأنا بينت البارحة إن كلمة فقير العلماء اختلفوا أيهم أكثر حظا في الدنيا، الفقير ولا المسكين. فأبو حنيفة رحمه الله وعفى عنه أعلى درجته في الجنة قال إن الفقير هو الذي لا الفقير هو اللي عنده مال لا يصل إلى نصاب الزكاة، عنده مال لكن ما يصل إلى نصاب الزكاة، يعني ما كان ماله دون النصاب. والمسكين هو الذي لا يملك شيئا أبدا، عكس المسألة عن أئمة الثلاثة الآخرين وهم الشافعية والمالكية والحنابل. فعند هؤلاء وعند غيرهم من أكثر أهل العلم الذي تشهد له اللغة العربية، اللغة العربية تشهد لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة اللي هو الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، على أن الفقير أردى حظا من المسكين، وأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا لأنه من فعيل يعني فقير من فعيل بمعنى مفعول يعني مفقور. والإنسان يقال له مفقور إذا كانت إحدى فقر ظهره كسرت انطلقت الفقر حقه انطلق، واللي ينطلق فقاره لا يمكن أن ينتصب قائما، اللي ينطلق فقاره ما عاد يكد ولا يسعى ولا يجد، قعد في الأرض والتصق بالتراب، قعد في الأرض والتصق بالتراب، فيسمى هذا فقير. والمسكين أحسن حظا منه، هو اللي يملك وعنده مال يمشي الحال بس ما يكفيه، سواء كان أقل من النصاب وقد يكون أكثر من النصاب، قد يكون عنده 100,000 ريال مثلا، مع أن في ناس تكفيهم 1,000 ريال في الشهر أو 2,000 ريال في الشهر، رواتبهم على 800 ريال 620، لكن هذا قد يكون عنده 100,000 لكن عليه من الالتزامات البيتية والعائلية اللي تخليه ما تكفيه 100,000 السنة، ما تكفيه 100,000. ودخل في ذلك قوله تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأضاف الملكية لهم، يعني ما هي مملوكة لغيره ومستأجرينها إيجار، لأن الله قال كانت لمساكين، فبين أنها مملوكة لهم وأنهم أهلها وأصحابها، وسفينة تجارية تعبر عباب البحر عباب الماء، ومع ذلك يعتبروا مساكين، لأنها الغلة اللي بتجيبها ما تكفيهم، الغلة اللي بتغل عليهم ما تكفيهم وعيالهم. فما دام الإنسان عنده مال لا يسده ولا يكفيه فهو مسكين، وتجوز الصدقة عليه. قد يكون راتبه 2000، 3، 4، 5، لكن عنده 10، 15 ولد، وعنده زوجة أو زوجتين أو ثلاث، ومهما أنفق عليهم لا يستطيع يكفيه، فهذا مسكين يعطى له من الزكاة، وهو عنده مال، عنده مال لكن ما يسده، وقد يكون أحوج من الفقير، قد لأنه بتوار إن عنده شيء يصير عزيز النفس ولا يسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسكين، كما روى المسلم في الصحيح، ليس المسكين الذي تصد الذي ليس المسكين بهذا الطواف، ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد الذي يطوف بالناس، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف بالناس، وإنما المسكين فترده اللقمة أو اللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين هو الذي لا يسأل الناس، هو الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. في معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه عفيف، وربنا مدح المتعففين ونبه المسلمين إلى أنهم ينبغي لهم أن يبحثوا عن هذا الجنس من الناس، ما يبحثون عن اللي يصطفون في الشارع، عن الشارع بذر 10 حريم ولا 15 حرمة على هيئة واحدة، أنا بعيني شايف واحد باكستاني يجيبهم الفجر وينزلهم ويرتبهم، باكستاني يرتبهم بنفسه، جايب سيارة ونيت ومركبهم فيها الفجر قبل الأذان بشوي ويرتبهم في هذول، ما هم مساكين ولا ينبغي أن يعطى هؤلاء ولا يشجعوا. وبعدين تشوفهم طول السنة وقفات حتى تمسكهم الدولة ولا يأخذهم المسؤولون، هذول ما هم، هذول تجار نصب واحتيال وأخذ أموال الناس. وسيأتي حديث أذكره في قوله تبارك وتعالى الغارمين، أذكره يرد على أمثال هؤلاء من كلام حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسكين ليس هو الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، وإنما المسكين هو الذي ليس عنده ما يكفيه ولا يفتن الناس له فيتصدقون عليه ولا يسأل الناس شيئا. وربنا يقول للفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، أمل يطلع لك أنت طالع من المسجد ولا في داخل المسجد ويمسك ثوبك ولا يطلق، هذا أشد الناس إلحافا، وهذا يؤذي، هذا ما هو سائل، داء هذا مؤذي، هذا ما ينبغي له أن يساعد ولا أن يعان. ومع أن الإنسان اللي محتاج صحيح، لو أنت أعطيته 10 ريال وقد تعطيه 100 ريال وقد تعطيه 500 ريال، المفروض أن 500 ريال للمسكين اللي يسأل تكفي 10، 15 يوم 20 يوم يأكل، ما تشوف وجهه بعدها. لكن هذه يقسمون المساجد عصابات، يقسمون المساجد، هذول ما هم هذا، لا هم مساكين ولا هم فقراء، اللي هالأشكال لا هم فقراء لا هم مساكين، هم لصوص محترفون لأخذ أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالسحت. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذ اثنين، والعاملين عليها، العاملين الجباه اللي تضعهم الدولة أو ولي أمر المسلمين يعينهم لجمع الصدقات من أصحابها، سواء كانت إبل أو غنم أو بقر أو غيرها من الأموال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعين جباه وسعاه عشان يجمعون الصدقات من أصحابها على الآبار وعلى المياه وفي محل الراعي، في محل رعيهم يأتون ويشوفون وش عنده وش اللي عليه ويغدون. وصاهم النبي بوصايا ألا يضروا صاحب المال وألا يتخيروا الخيار من المال، بل يأخذوا من الوسط، لا يأخذوا الرديء ولا الجيد، بالحيل ويأخذوا أوساط المال، يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء ولا يزالون إلى اليوم، لا تزال الحكومة التي تعمل بشريعة الله لا تزال إلى اليوم يرسلون الجماة والسعاة يجمعون الصدقات. فللجابي والساعي أن يعطى من الصدقات ما حتى لو كان غني، لو كان عنده مال كثير، مدام عين على جمع الصدقة يأخذ منها، يأخذ يقرر له ولي الأمر أو المسؤول يقرر له شيئا يسد حاجته، ما يقرر له على أنه فقير، يقرر له على أنه عامل، يعني كعامل يعمل عندك بأجرة. وهذا مدام يجمع الصدقات جعل الله له نصيبا منها، بشرط ألا يكون من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان الساعي من آل بيت النبي محمد لا يحل له أن يأخذ منها هللة واحدة، ولا ينبغي لولي الأمر أن يعين ساعيا من آل بيت النبي، لأنه يحرم من أن يأخذ منها. كل الناس يقولون ويشتغل مثلهم ولا يأخذ. وقد روى مسلم في صحيح، وقد روى مسلم في صحيح من حديث عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، روى مسلم في صحيح من حديث ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، من حديث عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، قال اجتمع ربيعة بن الحارث، يعني أبوه يعني أبوه، اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، العباس عم النبي وربيعة بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس، فقال لو أرسلنا هذين الغلامين اللي هو عبد المطلب اللي وراه الحديث هذا والفضل بن العباس، يعني بلغ مبلغ النكاح ودينا نزوجهم ولا عندنا لهم شيء، فلو أرسلناهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمرهما على هذه الصدقات اللي بيأمر عليها الناس، فيؤدي كما يؤدي الناس ويصيب كما يصيب الناس، مدام هم يعملون يأخذوا الأجر على قدر العمل، وليش يحرمون؟ فقال نرسل هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلماه ليؤمرهما، يعني حتى يؤمرهما على بعض هذه الصدقات، فيؤدي كما يؤدي الناس ويصيب كما يصيب الناس. فبينما هما يتحدثان وإذا علي بن أبي طالب مقبل عليهم، فذكر له ذلك، هو واقف علي وهم قاعدين، قالوا لعلي احنا يعني الآن ودنا نرسل عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعينهم أمر على الصدقة، يأمرهم على الصدقات ليؤدي كما يؤدي الناس ويصيب كما يصيب الناس كما يصيب الناس. فقال لا تفعل ترسلين ولديكم إلى رسول الله، والله ما هو بفاعل. علي واقف وقاعدين، قال لا ترسلين ولديكم للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما هو، والله ما يعطيك ولا عينه. علي عنده علم بما بما بهذا الأمر، فانتحاه ربيعة، زعل عليه وهج عليه، بس جالس وداك واقف، قال ما قلت هذا الكلام إلا يعني هو ما قال حسد، هو ما قال حسد، أنت حاسدنا يعني، قال إلا نفاسة منك علينا، أنت تنفس ما ودك واحد من آل محمد يصيبه مثل الإصابة كانت، زوجت نلت صهر النبي محمد، يعني تزوجت بنت والله ما نافسناه عليك. زوجك النبي بنت ما حسدناك، يعني معنى كلامه أو يقول ما نافسناك، بس أقول ما حسدناك، هذا المراد. نلت صهر النبي عليه الصلاة والسلام فما نافسنا ذلك عليك. قال ارسلوهما، واضطجع مدد جنبهم، قال خليه ينتظر يشوف يرجعون، وجلسوا ينتظرون الرسولين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سبقاه إلى حجرته الشريفة، وكان يومها يوم زينب بنت جحش، كان يومها اليوم اللي هو عند زينب بنت جحش، فسبقاه اللي هو ربيعة بن عبد النطيب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس، وقف عند الباب. قبل ما يجي النبي عند الباب كان واقفين. فلما أقبل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك كل واحد من أذنه، من أذنه شده كده وقال أخرجا ما تصرران، يعني اللي انتو قلبكم مليان به طلعوه، طلعوه من أخرجا ما تصرران، يقول السلام أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا خلفه، توكلنا في أول الأمر، يعني صرنا مستحيل نتكلم ومسمعين علي يقول والله ما هو بفاعل. تواكلنا، ثم تكلم أحدنا فقال يا نبي الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئناك تؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب الناس. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبهما، يعني طبعا وقع في أيديهم لكنهم سكتين، ما هم مش بيسوون. وزينب وراء الحجاب تلمع لهم لا تكلم رسول الله، يعني انتهي لا تتكلم، يجيبوا كلام جديد، تلمع لنا من وراء الحجاب، يقول عبد المطلب ربيعة تلمع لنا من وراء الحجاب ألا أي لا تكلمه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. ثم قال ادعوا لي محمية، وكان على الخمس الرسول، على الخمس، الخمس طبعا الغنائم تقسم خمسة أخماس، اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يعني هم لهم حظ في الخمس ما لهم حظ في الزكاة، لهم حظ في خمس الغنائم، وكان محمية هو المسؤول عن الخمس. فقال ادعوا لي محمية اللي على الخمس، الأمير اللي مؤمر على خمس، على الخمس اللي لله ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وادعوا لي نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. ادعوا لي الأول محمية، وادعوا لي نوفل ابن الحارث، يعني عم عبد المطلب بن ربيعة، لأن ربيعة بن الحارث ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. ادعوا لي محمية وادعوا لي نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. فجاء فقال لمحمية زوج هذا الغلام ابنتك، أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل، للفضل بن العباس، يعني قال يا محمية اللي انت عن الخمس زوج بنتك، ويعرف بناتهم قرايب، يعرف ان عندهم بنات، زوج بنتك للفضل بن العباس. وقال لنوفل انكح هذا الغلام، يعني لولد اخيه اللي هو عبد المطلب بن ربيعة ابنتك. ثم قال لمحمية اصدق عنهما كذا وكذا، يعني من الخمس ادفع لهم المهر من الخمس، من الخمس الذي جعله الله لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى، يعني مالهم اعطوهم من الخمس. فاعطوها تزوجا. فهذا لا شك في أنه نص على أنه لا يحل للعامل أن يأخذ من الصدقة شيئا إن كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تحل لهم الصدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة في الطريق، قال لو أني يعني لو أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ولما لقى تمره جاء الحسن أو الحسين يأخذها من الطريق كخ كخ، يقول كخ كخ، لأنه يخشى أن تكون من الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولده لا تأكلها لأنها من الصدقة. فقوله تبارك وتعالى إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عام مخصوص بآل بيت النبي محمد الذين تحرم عليهم الصدقة، فلا يجوز أن يأخذ من الصدقة سواء كان عاملا فيها أو حتى كان فقيرا. لو كان فقيرا أو مسكينا أو ما يأخذ من الصدقة، فهي لا تحل، كل الصدقات لا تحل لآل محمد. وعلى ولي أمر المسلمين في أي بلد كان أن يغنيهم من بيت مال المسلمين. يعني إذا كان من آل البيت ولا لهم شيء، ينبغي لولي أمر المسلمين أن يحض أن يراعيهم، لأنه محرومين من الصدقات. ما هو مثل أي واحد من بقية المسلمين إذا احتاج يأخذ الصدقات ويسد حاجته فاقته. فعلى ولي أمر المسلمين إذا أن يعلم من هم آل البيت وأن يجعل لهم نصيبا من بيت مال المسلمين لا يكون من الصدقات، يعني لا يكون من الصدقات، من بيت المال لا يكون من الصدقات. يعني طبعا اذا كان فيه الخمس هذا اولى شيء او افضل شيء، او من العطيه العامه ما هو من الصدقات اللي هي الزكوات اللي هي منصوص عليها انما صدقات الفقراء والمساكين لاخر الايه. هذه الثلاثه اصناف، الفقراء والعاملين والمؤلفه قلوبهم، هذا الصنف الرابع. شوف، قدم المؤلفه قلوبهم على المجاهدين في سبيل الله، قدم المؤلفة قلوبهم على الغارمين وعلى والمجاهدين في سبيل الله وابن السبيل في الذكر، لأن مراعاة تأليف القلوب من أهم مبادئ الإسلام. أن يحرص ولي أمر المسلمين وكل أهل الإسلام سواء كانوا ولاة أمر أو كانوا دون ذلك على تأليف القلوب على الإسلام، ما هو تأليف القلوب لغير الإسلام، تأليف القلوب للإسلام والدخول والتمكن في الإسلام. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح، إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر، أتألفهم. وابن كثير طول فيها في تفسيره وبين ان المؤلفه قلوب انواع. قد يكون المؤلف قوم يعرف الامام او رسله او عيونه او المسلمون او طلبه العلم ان هؤلاء الكفار لو اعطوا من الاموال من الزكاه يدخلون في الاسلام. احنا في عصرنا كان احمد بن بلو الله يغفر له اللي كان حاكم نيجيريا، كان يركب سياراته جماعته أصحابه ويمر في القرى، في قرى نيجيريا وفيها الكنائس الكثيرة من عهد اللي يسمون الاستخراب والاستعمار، فيها الكنائس أكثرهم نصارى، ويبدأ يوزع عليهم من الأموال والحبوب والثمرات ما يخرج إلا والكنيسة محولة مسجد، ما يخرج من البلد. هذا طبعا مشاهد يعني في عصرنا، ومن الموجودين معنا الأحياء الآن كانوا في رحلات يرون ذلك بأعينهم. يعني إذا عرفت أن بعض الناس إذا أنفقت عليه وهو كافر يسلم لا تدخر، قدموا على جميع المحاويج اللي بعده اللي مذكورين في الآية. واحد حديث عام قلت لك البارحة في قصة في عهد صفوان وفي مسلم في صحيح مسلم أيضا في صحيح مسلم أن صفوان بن أمية خرج مع النبي يوم حنين مشركا بعد فتح مكة، خرج صفوان بن أمية وهو مشرك مع النبي، مع لأن الذين خرجوا مع النبي كان بعضهم طبعا المهاجرين والأنصار، هم يحتاجون إلى بحث، وكان فيهم أيضا مسلمة الفتح، الطلقاء مسلمة الفتح، وفيهم ناس أيضا مشركون خرجوا يصيبون غنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا للدنيا ما خرجوا للآخرة ولا للجهاد في سبيل الله. وكان منهم صفوان بن أمية كما رأى مسلم صحيح يقول: فأخذ النبي يعطيني وكنت والله ما أرى وجها أبغض إلي من وجه محمد، فما زال يعطيني حتى ما رأي من صرفت من عنده إلا ولم أعلم وجها في الدنيا أحب إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أسير الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وفما طالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني ينبغي للإنسان يراعي حالات الناس. هذا من المؤلفة قلوب مشرك أعطاه النبي ليسلم فتمكن الإسلام من قلبه. وقد يدخل الإنسان الإسلام ويمشي الحال، مثل أبو سفيان رضي الله عنه، يعني يقول: أنا لما كنت عند هرقل وقال إن محمدا إني كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم، ولئن صدقت فيما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين، محمد سيملك ما تحت قدمي هاتين، ولو كنت ولولا الملك لتجشمت المسير إليه، ولو كنت عنده لصببت الماء على قدمي، كنت أغسل رجلين محمد. فيقول أبو سفيان لأصحابه عندما خرجوا من الباب لما هاجوا عليه النصارى، هاجوا عليه النصارى لما قال هالكلام، خافوا عليه على دينه أن يخليهم يروح ويسلم، فبدوا يهيجوا عليه وحاصوا حيصة الحمر الوحشية إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فأمر بهم فأخرجوا. فيقول أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح يهابه أو يخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك إمبراطور الروم صار يخاف من محمد. أبو سفيان يقول حتى فما زلت، يقول لابن عباس في الحديث اللي رواه البخاري في الصحيح في أول الصحيح، فما زلت أنه سيظهر حتى، اسمع اللفظ اللي في البخاري من حديث ابن عباس عنه، حتى أدخل الله علي الإسلام. يعني ما حد ما يقول حتى دخل الإسلام في قلبي، ما يقول حتى دخل الإسلام في قلبي، يعني عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأظهر هذا، يقول كأنه شيء غصب علي دخل علي غصب علي، يعني ما هو برضاي وخطري أنا سعيت له هو اللي دخل علي، حتى أدخل على حتى أدخل الله. طبعا صار أبو سفيان من أصحاب محمد ومن أفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين. المسلم عليه أن يكون يعني لماح ولماع، يبحث ما يحتاج وش يأثر على هذا، وش يعني ما يكون غفل لا يدري عن الناس ولا عن سلوك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل رسول قبل ما يرسله يعلمه وش انت رايح له، يعني يقول لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن إما في السنة الثامنة من الهجرة أو في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، روايات مختلفة، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعلموا أنهم نصارى أو يهود عشان يكون على على على على على بصيرة في الدعوة. يعني أي واحد ينبغي أن داعي يروح بلد لابد يكون عارف مذاهب أهل أقل من طبها، يعني ما يرسل الداعي بس عميان يقول له روح لأمريكا ولا روح لأوروبا ولا روح لأي بلد، ادعو ما ينبغي أبدا، بل ينبغي أن يحضر له دروس طويلة في أخلاق الأمة اللي هو رايح يدعوها، أخلاقها وسلوكها وديانتها وعقائدها، حتى يدخل على بصيرة، حتى يعرف منين يصيب مفاصلهم، حتى منين يعرف كيف يصل إلى شغاف قلوبهم، حتى يصل إلى شغاف قلوبهم. هذا القسم الرابع للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. القسم الخامس وفي الرقاب، ما قال ولا الرقاب، هو معطوف بس قال إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال في الرقاب. الكلمة في الرقاب هذه كأنها الفئة دايما للظرف، ظرفية، كأنه يجعل كل ما يتصل بالرقاب وهو أنواع كثيرة داخل في هذا المقام. لأن لو قال والرقاب ما يتأتى هذا الباب، لما قال لو قال والمؤلفة قلوبهم والرقاب، رقاب إيه؟ لكن لما يقول وفي الرقاب يعني في تحرير الرقاب، لما يقول وفي الرقاب يعرف منها وفي تحرير الرقاب، هو داخل فيها. رقاب أشكال وألوان. طبعا الإسلام هم كانوا يقولوا الإسلام دين العبيد، ولكن الإسلام دين تحرير العبيد، الإسلام جاء لتحرير العبيد. هو صحيح أننا إذا غزونا وسبينا وأسرنا صاروا مماليك عندنا، وإذا صاروا مماليك عندنا أمرنا الله بالإحسان إليهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا حتى ولو كانوا كفار واستمروا على كفرهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم كلكم الثلاثة المسكين واليتيم والأسير لوجه الله، هو بيطعم كافر لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كلمة الإسلام جاء لتحرير الرقاب. لو وقع رجل زوجته في نهار رمضان تحرير الرقبة، تحرير الرقبة. لو واحد حلف يمين وأراد يحلف فيها تحرير الرقبة، بس على سبيل التخييف. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، على سبيل التخيير. ما هو مثل كفارة الظهار، كفارة الظهار لابد من الرقبة أولا. والذين يظهرون ثم يعودون لفتح الرقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد ما قال كده، فمن لم يجد في باب كفارة اليمين، قال أو أطعام 10 مساكين من مصاطه أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فأنت مخير. مع أني والله الفرق كبير بين إطعام 10 مساكين يمكن يكفيهم 50 ريال ولا 100 ريال، وبين رقبة ب50,000 ريال، وبين صيام 3 أيام. فأفرض على كل من واقع أهله في نهار رمضان أو ظاهر من امرأته ورجع أن يحرر رقبة قبل كل شيء، يعني ما ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن تحرير الرقبة. قلت لكم ان يحيى الليثي احد ائمة الدنيا، وهو الذي يروي احد رواة، ما هو الراوي لحاله، احد رواة الموطأ عن مالك. طبعا المالك روى الموطأ عنه امة من الناس في امصار من الارض، لكن كان من ابرزهم شيخ المغرب يحيى بن يحيى الليثي. من ليث؟ الليثي. فلا الملك جامع جاريته، وقع جاريته في نهار رمضان، وقال للعلماء هذا اللي صار مني. العلماء قالوا له حر الرقبة. قال الإمام يحيى بن يحيى لا يحل لك تحرير الرقبة. ليش يا شيخ؟ قال هذا شهوته لا تعادل الرقبة، ما تعادل ذرة من شهوته. يعني لو قلت له جامح كل يوم واعتق رقبة ما يهمه عتق الرقبة، عنده مئات الرقاب ما يهمه. فكان لابد نقول له صوم 60 يوما متتابعة عشان نحرق قلبه، عشان ما عاد يجامع في نهار رمضان. هذا فتوى، هذا اجتهاد، بس اجتهاد مع النص، والاجتهاد مع النص لا يجوز، ولكل عالم هفوة، يعني الهفوة من العالم، ما تضيع مركزه وتخليه خلاص يروح من العلم. اجتهاد وأخطأ، وله إن شاء الله أجر عند الله عز وجل وإن كان مخطئا، لأن العالم إذا اجتهد فأصاب، أو الحاكم إذا اجتهد فأصاب، فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فهذا قال للملك ما فيه، لو تعتق 1000 رقبة ما كفوك، ما في لصوم 60 يوم تبدأ. قالوا لهم ليش كذا تفتي بهالفتوى؟ قال هذا لا تهمه الرقاب، هذا الرقاب عنده كثير وشهوته أجمع من الرقاب، كل يوم يجامع ويروح له رقبة ولا عليه، هذا حاله ولا عليه رأيه. لكن الإسلام لا ينظر إلى ذلك، ولا يجوز أبدا إذا كان هناك نص في كتاب الله أو سنة رسوله، لا يحل لأحد أن يجتهد مع النص. هو الاجتهاد يكون في النص، وفرق بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص. إذا كان هناك نص في مسألة سلمنا، احنا نضرب مثلا، أنا دائما نقول وذكرت ذلك في أصول الفقه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كان معقل ابن يسار المزني لما كان أمير على البصرة فيحفر نهر، علشان إذا وقت المد، إذا جاء المد مد الخليج في أيام مد البحر في الخليج، يبدأ الماء المالح يطوف على على على على على, على النهر على دجله على دجلة ويطوف عليها ويرجع ويصير البصرة ما عندها إلا مالح من البحر، يعني ماء البحر عند الماد يصل إلى البصرة، يصل إلى البصرة. فكان معقل ابن يسار يحفر بمجرى نهر، مجرى نهر ويسكره، فإذا جاء الجزر وصار الماء يصل، خلى ماء النهر يدخل في نهره ويصير محجوز. فإذا جاء المد وغطى الماء المالح على الماء الحلو، بدوا الناس يشربون من نهر معقل. فإذا جاء الماء الغزير والسيل، قالوا إذا جاء نهر الله فبطل نهر معقل. يعني ما دام جانا هذا السيل من الله عز وجل أو هذا النهر، ما احنا محتاجين لنهر معقل. فإذا جانا آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ننظر إلى غيره. لا تقول لي مالك، ولا تقول لي الشافعي، ولا تقول لي أحمد بن حنبل، ولا تقول لي أبو حنيفة، ولا تقول لي زيد، ولا تقول لي عامر، قل هذا قول الله وهذا قول رسوله. وأنا لا أعلم، أنا لا أعلم، هذا تنبيه لطلبة العلم وغيرهم، أنا لا أعلم مسألة واحدة اتفق فيها أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وكانت مخالفة لآية من كتاب الله أو حديث لرسول الله. ما أعلم أن الأئمة 4 وأتبع اتفقوا على مسألة وكانت مناقضة لشيء عن الله أو عن رسوله. فإذا اتفقوا لا بد أن يكون عندهم سند صحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من إجماع المسلمين الذين سبقوا. أما إذا اختلفوا الأمر سهل، إذا اختلفوا رجال يختلفون وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفوا نبحث عن اللي معه الدليل، نبحث عن اللي معه الدليل. هو ده يقول أنا عندي دليل، وأنا ضربت لكم مثل، وإن كان الحديث الرواية فيها بعض البحث عند علماء السند، يعني قلت لك إن عبد الوارث بن سعيد يقول جاءت مكة فوجدت فيها ابن أبي ليلى وأبا حنيفة وابن شبرمة، ذكرت هذا كثيرا، بس أنا أضرب مثل تقريبي عند اختلاف العلماء. ما نتقاتل ولا نتنازع ولا نتعادى، فاختلاف الرأي من يقول واحد، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يعني ينبغي إذا اختلفنا يكون قصدنا الحق، إذا أنا رأيت رأي وأنت رأيت رأي يخالف، وما نصير أعداء، وإنما نحاول وش وجهة نظرك، لعلك تشرح لي وأصير معك، أو أنا أشرح لك وتصير معي. وهم ما كانوا يقصدون الدنيا، لا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا هؤلاء، ما واحد منهم فيما نعلم علم عنه أنه كان يريد بعمله الدنيا، وحسابهم على الله عز وجل، ولا نزكي على الله أحد. فلما لقى عبد الوارث بن سعيد الأئمة الثلاثة دول، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبران في الحج، قال هذه فرصة ذهبية دي، أنا بسألهم عن مسألة شغلتني، والله لا أسألنهم. فجاء لأبي حنيفة وقال يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع باطل والشرط باطل. قال فأتيت الثاني ابن أبي ليلى أو ابن شبرا وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال الشرط صحيح والبيع صحيح، البيع صحيح والشرط صحيح. قال فأتيت الثالث وقلت يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط؟ قال الشرط باطل والبيع صحيح. فقلت يا سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أسألنه، يعني لا أناقشنه. فجئت أبا حنيفة فقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبك فلان وفلان فقال كذا. قال لا اسوى أدب أهل العلم، أدب أهل العلم، أدب أهل العلم واستعماله مع بعض، ما هي قلوب مملوءة بالحقد، كل واحد يصور هو الشيخ وهو الكبير وهو المفتي، كل واحد يصور هو الشيخ هو اللي مسؤول، يعني تجرؤ على الله ويخبط ما يخبط وليهم ولا يعبأ بشيء. يقول لا، لما قال له يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع صحيح البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك فقال أحدهما كذا، قال قال لا أدري ماذا قال لك، يعني ما أعرف وجهة نظرهم، لا أدري ماذا قال لك، ولكن أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وما دام نهى عن البيع والشرط فيصير البيع باطل والشرط باطل. هذا كلام أبو حنيفة، هذا دليله، بس هل الدليل هذا صحيح ولا يحتاج بحث؟ قال بعدين لما راح للثاني اللي قال له البيع صحيح والشرط صحيح، قال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع صحيح والشرط صحيح، وسألت صاحبك فلان قال أحدهما كذا، قال لا بنفس، كأنه محفظ بعض، لأن أخلاق إسلامية، أخلاق وأدب وخلو القلب من الحقد، لأن القلب إذا دخل الحقد وخصوصا إذا كان واحد ينتمي للعلم هذه مصيبته كبيرة، إذا صار الحقد هو من طلبة العلم صار بلوى من البلاء، لأن الشيطان ما يسعد بمثله إلا بمثله وجنسه. فقال له لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدرك لحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسير على جمل فأعيا، فغمزه غمزة، الجمل خلاص وقف عجز يمشي من الضعف والهزال، وجاب الركب فوقه وعي يمشي، فلما لحقه النبي غمزه غمزة فسار سيرا لم يسر مثله قط، بغمزة النبي طار. قال بعنيه يا جابر، بعنيه بأقية، فبعته واستثنيت أو اشترطت حملانه إلى أهلي إني أبدأ ركب عليه حتى أصل المدينة، فاشترى مني الجمل بشرط أني أستمر عليه راكب وأيصل للمدينة، فلما أتيت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فلما وليت ناداني قال جابر أتراني ما كاستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. قال فالبيع صحيح والشرط صحيح. هذا طبعا في صحيح البخاري، هذا طبعا في صحيح البخاري من أصح الأخبار عن رسول الله. وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه، هو يؤخذ رواية عمرو، إذا قال عمرو بن شعيب عن إذا قال الراوي أبو داود أو النسائي أو الترمذي، طبعا البخاري ما روى له، البخاري ما روى له. فإذا قال واحد من هؤلاء أخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. والعلماء مختلفين في قبول روايته، جماعة من أهل العلم يقبلونها وجماعة كثيرون يردونها، جماعة يردونها. ليش الرد؟ لأن الضمائر هذه فيها اختلاف، إذا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه يصير من أبو شعيب، عن جده من جده محمد، وله جد ثاني عبد الله بن عمرو، وله جد ثالث عمرو بن العاص، عمرو بن العاص صحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمرو من خيرة أصحاب محمد وأكثرهم رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب حديث النبي مدة طويلة، يكتب الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا. فإذا قال عن أبيه عن جده، الجد لا شك ولا ريب هو يريد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن إذا عن جد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو هو جد المراد منه شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده اللي هو جد عمرو اللي هو محمد، ولا جده اللي هو عبد الله؟ فإذا كان ماذا مختلفوا فيه سقط السند عنده، سقط السند عنده. هذا اللي استدل به حنيفة ويروي به كثير، لأنه من شيوخ أبو حنيفة ويروي عنه كثير، عمرو بن شعيب من شيوخ أبو حنيفة ويروي عنه كثير. قال لما سأل الرجلين وقالوا له هالكلام راح للثالث اللي قال البيع باطل والشرط صحيح، البيع صحيح والشرط باطل. قال يا شيخ سألتك عن كذا فقلت البيع صحيح والشرط باطل، وصارت صاحبيك فقال أحدهما كذا وقال آخر كذا. قال لا أدري ماذا، يعني والله أنا ما أعرف وجهة نظرهم، ولكن حدثني فلان هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني، فقلت إن شئت، يعني دفعت لك 9 أواق ويصير ولا أكري. فذهبت إلى أوليائها عشان تقول لهم إن عائشة مستعدة تدفع لكم 9 أواق الآن، ما هي مكاتبة يعني على أشهر وعلى مدة، على أشهر الكتابة على أقساط، هذه تنجزها الآن وتعطيكم 9 أواق الآن ويصير كأنها اشترتها ويصير ولاء لها. قال لا نبيعها على عائشة إلا أن يكون الولاء لنا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ابتاعيها واشترطي لهم، يعني اعطيهم واشترطي قل لهم لكم الولاء، يعني تمم العقد اللي بينك وبينهم واعطيهم 9 أواق واشترط لهم الولاء. ثم صعد المنبر في الحاه وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طبعا هذا لأنها 100 كان تم هنا، كان تم ما هي ناقص، عشان لو كانت ناقصة كانت نصبت اللي بعدها. وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. فصار الولاء لعائشة لأن هي اعتقتها وحررتها، أهلها أخذوا القروش دفعة واحدة باعوها، أهلها باعوها فلا يكون لهم ولاء. فقال اشترط كل شرط ليس في كتاب فهو باطل. فهذا شوف هذا وجه الخلاف. العلماء لما جاءوا بعدهم علماء الفقهاء بعد هؤلاء قننوا، قالوا إذا كان الشرط ما كل شرط يبطل ولا كل شرط يصير باطل، إن كان الشرط لمصلحة العقد فالعقد صحيح والشرط صحيح، مثل قصة جابر وناقته وجمله، وإذا كان العقد الشرط يعود على ذاك بالبطلان، يعني يقول له أنا بيعك الدرد على أنك لا تبيعها ولا تسكنها ولا تأجرها ولا ما الشرط باطل، ولا يتم البيع على هذا الحال، خصوصا إذا كان لا ينفصل العقد عن الشرط. وإذا كان ينفصل العقد عن الشرط العقد والشرط بل عن عقد البيع، إذا كان يمكن فصله فهو مثل الحالة الثالثة. يعني العلماء قسموا الشروط التي تبطل العقد وشروط، وكتب الفقه موضح فيها هذه أتم التوضيح، في كل كتب الفقه طبعا اللي تتحدث عن البيوع والشرط بالبيع توضح هذا الكلام الذي أقوله. يقول الله عز وجل هنا والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، فكلمة في الرقاب أعطت يعني فسحة واسعة للإنفاق في هذا الباب. فلك أن تشتري الرقبة، أنا قلت لك الإسلام يحرص، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل جزء منها جزءا منه، يعني لو أعتقت نصف رقبة الله يعتق نصفك، والمعروف أن الرق لا ينصف لا يجزأ، بمعنى لا يجزأ، بمعنى أن العتق لا يجزأ، العتق والتعتق لا يجزأ، إذا عتق جزء راح الكل، راح الكل. إذا الإسلام يحرص أشد الحرص على تحرير الرقاب وعلى عتقها، وأكثر مسائل الدين إذا دخل فيها يحط فيها عتق الرقبة علشان تحرير الرقاب، على تحرير الرقاب. إذا قدر وأن صار تحت يدنا عبد يوصينا به عند آخر في سكرات الموت، وهو ينازع سكرات الموت حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، وعليه كان في سكرات الموت، الصلاة الصلاة، آخر من آخر كلامه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، يعني يحرصهم على الصلاة ويحضهم على المحافظة عليها، خلوها في عيونهم وقلوبهم وكل فكرهم ووعيهم على الصلاة، وكذلك تحرير الرقاب. علشان اللي يقولوا أنتم يا مسلمين نقولوا تعالوا قروا الكتاب عشان تعرفوا وش إحنا عليه. وأيضا من تحرير الرقاب أن تبدع واحد عبد من العبيد أهله ودهم يكتبونه تساعد في الكتابة، وهذا من الزكاة، تساعد في كتابة العبد. العبد مطلوب منه 50,000 عشان يعتك، أهله قالوا له هات 50,000 ونعتك أو نكتبك على 50,000 عقصات. فالمسلم اللي عنده مال من الزكاة يحط له نصيب منه، حتى لو أعطاه المال كله عشان يتحرر يعطيه له الحاج فيه. ولذلك ربنا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجد حتى يغنوا فضله. والذين يبتغون الكتابة، يعني الكتابة يعني طلب المكاتبة، كتابة الرقيق، إن يكاتب سادته على أن يعت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول هل يعتبر المشاركة في المسابقات في الجرائد أو الإذاعة للفوز بجائزة نوع من أنواع القمار؟ لا، ما هو من أنواع القمار، ما في مغامرة، إنما هو شحذ للهمم بس. طبعا اللي أنا أعرفه إن العملية عملية لعب ونصب، لأنه إذا أعلنوا عن شيء راح الولد يتصل بالعلماء والمرأة تتصل بالعلماء، سألهم يعني يشغلون التلفون ساعتين عشان تفتيهم وتبين لهم إن كان سؤال عن آية في كتاب الله أو سؤال عن كذا أو سؤال عن صحابي أو سؤال كذا، ما بيروح يدور في الكتب، لأن يا أهل اللي حطين الجوائز هذه للمسابقات عشان يسحذون الهمم بطلب العلم، اللي يشحذ الهمم لطلب العلم، هذا نيته. أما كونك أنت إذا شفت العنوان الإعلان وتروح تسأل الناس الجيران والقرائب والأباعد وتروح عشان تأخذها، وبعد ما يحل لك تأخذها، هذه ما هي بشيء. دي ما معنى قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم؟ تختنون أنفسكم يعني تخونون أنفسكم وتخونونها. طبعا كان الواحد منهم بالليل لما لان كان الصيام من بعد صلاة العشاء إلى مغرب اليوم الثاني، إذا صلى العشاء حرم عليه الأكل أو الشرب إلى مغرب اليوم الثاني، وإذا نام قبل المغرب حرم، يعني بعد المغرب حرم، إذا نام قبل العشاء حرم عليه، إذا نام حرم عليه الأكل والشرب إلى المغرب اليوم الثاني. وكانت المدة طويلة، وكل الناس بعض الناس يكون عندهم شبق وعندهم ذا، فإذا كان عنده شبق يبدأ نفسه تحدثه أن يقوم مثل يسوي شيء ولا يمين يسار، كان ما هو بطيق ولا هو بصابر. فالله فيقول أنا رحمتكم لعلمي أن أنفسكم لا تطيق الصبر على هذا. وطبعا كل الشريعة تكلف بشيء شديد في الأول ثم بعدين تخففه، العليم الخبير هو اللي كلف به وهو شديد وكلف وخفف، لأن هذا طبعا يدرب الإنسان عشان يعرف نعمة الله عليه. كانوا اللي إذا ناموا قبل العشاء أو صلوا العشاء يحرم عليهم الأكل والشرب ومقارفة النساء إلى اليوم الثاني، فإذا خفف الله علينا يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأوسط من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه نعمة من الله عز وجل. هذا سائل يسأل طالعتنا الصحف والسيارة بأن الدكتور مصطفى محمود ينكر شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مصطفى محمود جاهل؟ إن صح الخبر هذا أنا ما أعرف عنه أن ينكر الشفاعة، لكن أعرف عنه أن ينكر الجنة والنار وينكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة. ما هو ينكر هذا، بس للأسف النزاعات الدنيا طيرت له وزمرت. قلت لكم البارحة يوم أبو الحسن الأشعري كان معتزلي من أمة المعتزلة 40 سنة، ويوم حارب المعتزلة ودوا أهل الإسلام قلوبهم متحسرة على أن المعتزلة يتحكمون في المسلمين، لأن أكثر ملوك بني العباس كانوا معتزلة، المأمون وبعده وبعده وبعده معتزلة، يحاربون أهل السنة والجماعة، يضربون أحمد بن حنبل على ظهره بالسياط، ويضربون فلان ويقتلون فلان ويقتلون فلان للقول علشان يقولون ما إن ما صاروا معتزلة. فلما رجع أبو الحسن الأشعري ودخل وأثبت 20 صفة طارت به الأمم في الشرق والغرب، مصطفى محمود من هذا الجنس، ما هو راح شيوعي في روسيا وأنكر الإسلام والدين وصار شيوعي، وعند الجماعة اللي يقولوا لا إله إلا إلى أول مادة في القانون الشيوعي السوفيتي لا إله والكون مادة. وأنا قلت أكثر مرة إن مرة الله يغفر الشيخ ابن باز سألته جريدة اليمامة، مجلة اليمامة، مرة يمكن هذا العام 86 70 في الحدود هذه هجرية، أرسلت الشيخ فتوى استفتاء ما تقول في الصعود إلى القمر وما تقول في الكتاب كتاب المسلمين الذين يرحلون يمرون بمراحل من الشك، وما تقول في مصطفى محمود. فالشيخ ابن باز رحمه الله حول علي، قال لي أنت أجب وتنشر باسمك أنت. فكتبت أنا الجواب ونشرت مجلة اليمامة على طول صحيفتين أو صفحات، حطت العنوان بارز بارز عن مصطفى محمود عن الأمور. فقلت موضوع القمر، موضوع القمر ما دام المفسرين يقولون ان في قوله كل في فلك يسبحون، الفلك موج مكفوف دون السماء تسير فيه الشمس والقمر والنجوم، انتهينا. السماء المبنيه لا يصلها احد، ما يصلها احد الا يعني طبعا الملائكه ومحمد عليه الصلاه والسلام وارواح المؤمنين، هذا صحيح. فقلت واما كل كتاب المسلمين يمرون بمراحل الشك ما هو بلازم، في كتاب مسلمين من يوم عرفناهم إلى أن ماتوهم على على على على صدق ولهجة وعلى استقامة في كتبهم وكلمتهم، ما انحرفوا ولا كانوا ولا فصول الشك. وأما مصطفى محمود فقلت إن مصطفى إن البلاد الموبوءة بأمراض عضوية، أنا قلت كده، البلاد الموبوءة بأمراض عضوية يعني بها طاعون بها علل بها وباء، لا يمكن تسمح لواحد من البلاد الأخرى، لا يمكن تسمح لواحد من بلد جاي من بلد موبوء بدخول أرضها إلا بعد ما يروح المحاجر الصحية ويكشفوا عليه ويأخذ مدة في المحجر علشان يتأكدوا إن ما هو شايل الوباء. لكن ما مع أن الوباء العضوي ما يستمر، إما يموت ولا يموت صاحبه، إما يروح الميكروب ولا يموت صاحب حامل الميكروب، لكن لا يعتنون أبدا بالأوباء الأخلاقية، إذا كان مرض أخلاقي سلوكي ما يهمهم. ومن أمثلة هؤلاء مصطفى محمود، قال هذا في مجلة اليمن. فمصطفى محمود عندما رجع من روسيا الشيوعية أعلن أنه أسلم وتاب ورجع إلى الله، وألف كتابا سماه القرآن نحو فهم عصري، كتاب له صغير القرآن نحو فهم، أنكر فيه ما علم فيه من دين الإسلام بالضرورة، فأنكر الجنة والنار، وقال الله ما له مصلحة يأخذ واحد يعذبه في النار أبدا الآبدين، وإنما هي أمور عقلية فيها كما كده يقول. وبعدين ولما تكلم عن داروين في التطور والارتقاء، داروين النصراني اللي يقول أصلنا قرد وأصلنا كذا وأصلنا كذا وأصلنا كذا، قال إن داروين أصاب يعني نظرياته صحيحة، لكنه أخطأ لما لم يقل إن الله هو اللي حول الإنسان يعني من سمكة من قرد إلى كذا إلى كذا، أخطأ. ولكن التطور موجود في القرآن نصا، لأن الله على نظر التطور حق اليهود ده أو النصراني ده يقول لأن الله يقول خلقكم أطوارا، يفسر القرآن خلقكم أطوارا يعني كنا سمك بزعانف في البحر وبعدين كنا كذا كنا كذا كنا حمير، حتى يقول كنا حمير كمان، كنا حمير في درجة من الدهر. في نفس الكتاب والقرآن ردت عليه بنت الشاطئ المعروفة المشهورة هذه عائشة بنت عبد الرحمن، اللي كانت مرة مدير عندنا في كلية من الكليات هنا كليات النساء، هذا ردت عليه بكتاب، بس رد نسواني رد ضعيف ما هو رد قاهر يقهره، بس. وأما هذا يقول لقد ذكر الله التطور في كتابه حيث قال خلقكم أطوارا، يعني من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى كذا، هذا الأطوار اللي قالها النبي محمد، إن الله يجمع أحدكم في خلق أمي كذا وكذا وكذا، حتى يقول عبد المسيح حتى صار. وأما النظرية فلقد فضح الجنين القصة، قصة الخلق بنفس الكلام، فإن الجنين عندما يبدأ تكوين في بطن أمه يكون كالسمكة تماما، له زعانف وخياشيم، كذاب. ثم بعد مدة يغطى جسمه بالشعر كالقرد تماما، هذا كتبه في الكتاب، ولا يخجل، ولا يخجل الناس اللي يحطونه في الإذاعة والتلفزيون. وإذا وبعد مدة ينحسر الشعر عن جسمه ويبقى في محلات كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا كلامه في كتابه، هذا يعتبر قدد ويعتبر إمام ده. وبعدين يكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكرها يصير لأنكر ما علم، يكون مرتد عن دين الإسلام، لأن أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة هو البخاري ومسلم وغيره، إصبق أهل السنة والجماعة على أن للنبي شفاعات، ما هي شفاعة واحدة، له الشفاعة العظمى، له الشفاعة العظمى التي أحمد عليها والآخرين، وله المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث لا يلزمنا من تشبه بغيرنا، هل ظاهر الحديث يقتضي الكفر؟ الواقع ان ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا لطيفا معروف عند الناس، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فهذا الكتاب ذكر فيه أمور، منها يعني اللباس. أنا أذكر في يعني ويذكر مشايخنا اللي عذروا أول القرن النصراني اللي انتهى الآن أو كاد ينتهي، القرن النصراني سنة 1900، طبعا ما كان واحد يحلق لحيته في بلاد الإسلام، ولا مرة تطلع وجهها في القاهرة، ولا مرة تمشي في القاهرة إلا وهي جر ذيل مثل وراها، جر ذيل وراها عشان تخاف إن قدمها آثر القدم على الأرض يبان في القاهرة. ومالك بنت عفني ناصف تقول شعري للمرح أول ما جاء الإنجليز وربوها على أعينهم، وبدأت تقول شعري يدس لها، سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي، كانت المرأة بالإزار اللي صارت تلبس بجنزدة ولا يسمونه الصروان يبان نصف الفخذ، سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي، ذهب الأئمة فيه بين محل ومهي، كذابة بنت كذاب. لأن الأئمة ما اختلفوا في زين المرأة، إنما اختلفوا في أن يزيد عن ذراع، لأنه إن زاد عن ذراع أشكل عليها وعلى الناس اللي يمشون في الشارع يدسون عليها، لكن ترسل من الذيل ما يغطي رجليها ويغطي أثر قدمها، لا يضرها ولا يضر الناس. لكن هي تقول ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل ومحرم ومحلل. فهؤلاء فبعدين بعد 19 سنة جاء سعد زغلول بيده اللي حسبه الله عليه، وجاء الحفني لديك اسمها هدى شعراوي واللي معها جايبينهم لما جاوه للإنجليز حبسوه في شيشل في في في في سيلان على أساس إن يعني يعملونه بطل، إنه بطل يعني، وبعدين يجيبوه عشان يقول يمشي الشعب على ما يريد، عاملينه بطل يعني. فلما وصل وجابوا له 4 نسوان حاملينهم على أعناق الرجال ومتحجبات، ويحيى سعد زغلول، فلما وصلوا إليه قاموا الرجال شايلينهم، قام بيده النجسة وخلع الحجاب وقال إلى متى نرى هذه الخرق البالية على وجوهكن، بعد 19 سنة.